وأما الشيخ رحمة الله عليه فقد جاء في زمن متأخر، فكانت مهمته أن ينشر الآيات والأحاديث ويهدوها إلى مصادرها، فيقول أخرجه البخاري، أخرجه أبو داود، أخرجه الإمام أحمد، أخرجه فلان، أخرجه فلان، فهو يعني يذكر الآيات والأحاديث ويعزو الأحاديث إلى مصادرها، أي إلى الكتب التي اشتملت عليها كالصحيحين وكتب السنة الأربعة والسنة أحد وغيره. هو كتاب عظيم مبني على الهر ومبني على الدليل، آيات وأحاديث وآثار، وله كتب أخرى ولكن من أفيدها وأكثرها ثلاثة الأصول، الأصول الثلاثة التي لا يستغني عنها عامي ولا طالب علم، لأنها مبنية على الأمور الثلاثة التي يسأل عنها في القبر، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول الثلاثة، وهي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا ورسولا. وجاء في أحاديث ذكر هذه الأصول الثلاثة، جاء في أدعية الصباح والمساء، وجاء في أدعية يعني عند الأذان، وجاء في أحاديث متعددة ذكر هذه الأمور الثلاثة أو هذه الأصول الثلاثة التي هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والتي يسأل عنها في القبر. هذا الرسالة الصغيرة مختصرة هي مبنية على هذه الأصول الثلاثة التي يسأل عنها في القبر، وهي معرفة العبد ربه ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هي رسالة وجيزة مختصرة مفيدة لا يسأل عنها عامي ولا طالب علم، طالب العلم بحاجة إليها والعامي بحاجة إليها، لأنها مبنية على هذه الأصول الثلاثة. وكذلك يعني في الحديث له جمع، يعني جمع مجموعة من الأحاديث، وكتابه أدب المسائل الصلاة الذي سندرسه يدل على جمعه بين الحديث والفقه، لأنه يذكر الحكم ويذكر الدليل، يذكر الحكم ويذكر الدليل، مع أنه كتاب مختصر وموجز ليس من الكتب المطولة التي يتابعها في الأدلة، ولكن مع اختصاره هو مشتمل على الأدلة كما سندرس وسيمر بنا. يعني في هذا الكتاب الحقيقة يدل على أن الشيخ رحمة الله عليه جمع بين الحديث والفقه، وأنه معني بالدليل، وأنه يعني يذكر الحكم ويذكر دليله، وأنه لم يأتي بشيء جديد، وإنما أظهر ويعني قام بتجديد هذا الدين وبيان أنه يجب على الرجوع إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة، وذلك بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والسير على ما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هو إماما حصل على يديه خير كثير، ومن آثار ما حصل على يديه يعني ما نعيشه الآن في هذه البلاد تحت ولاية هذه الدولة التي كان أساس وجودها الإمام محمد بن سعود الذي كان في زمن الشيخ، والذي اتفق مع الشيخ على إظهار الدين ونصرة الدين والدعوة إلى الحق والهدى والأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا الذي نحن نعيش فيه الآن هو امتداد لما حصل في ذلك الوقت وذلك الزمن، وقد مضى أكثر من 200 سنة على وفاة الشيخ رحمه الله. ولادته كما قلت سنة 1115 ووفاته 306، وعمره 41 سنة، كان من المعمرين، وقد نفع الله تعالى في علمه وفي عمره، وحصل على يديه الخير الكثير الذي يراه ويشاهده كل منصف وكل متجرد عن التعصب وعن الهوى، فإنه يدرك تلك الآثار وتلك الثمرات العظيمة من جهود ذلك الإمام المجدد عليه رحمة الله. وكتابه أدب المسجد الصلاة بدأ بالصلاة وأحكامها، وأتى بعد ذلك بالزكاة وأحكامها، ثم بالصيام وأحكامه، ولكنه سمي أدب المسجد الصلاة باسم أوله، أول ما جاء في ذلك الكتاب. وقبل هذا الكتاب كان له هذا الكتاب الصغير العظيم النفع، وهو الذي فيه الجمع بين الصلاة وأركانها وواجباتها وكذلك فيما يتعلق بالطهارة ويعني واجباتها. وقد بدأ بشروط الصلاة، والشرط يراد به أنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، فالإنسان قد يكون متوضئا ولا يحصل منه الصلاة، فيوجد الشرط ولا يوجد المشروط، ولكنه لا يوجد المشروط إلا إذا وجد الشرط، بمعنى الإنسان لا يمكن أن يصلي على غير طهارة، فيلزم من عدمه عدم الصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، لأنه لا صلاة إلا بطهارة، فيقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإذا يلزم من عدمه عدم الصلاة، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، عدم الوضوء طبعا هو يتبرع عنه للتيمم، لأنه إذا لم يوجد الماء ينتقل للتيمم، وكل منهما طهارة، كل منهما يعتبر طهارة، وإذا وجدت الطهارة فقد توجد الصلاة وقد لا توجد، لأن ليس من شرط وجود الطهارة أن توجد الصلاة، فالإنسان قد يكون متوضئا وعلى طهارة ولا يحصل منه أن يصلي في ذلك الوضوء شيء من الصلاة، قد ينقض يعني الوضوء وهو لم يحصل منه صلاة، فلا يلزم من وجوده يعني وجود الصلاة، ولكن يلزم من عدمه عدم الصلاة، معنى أنه إذا كان غير متوضئ فإنه لا مجال للصلاة، لأن الشرط لا بد فيه المشروط، إذا عدم الشرط عدم المشروط، إذا لم تجد الطهارة ما تجد الصلاة، سواء كانت الطهارة بالماء أو بالتيمم الذي يحل محل الماء ويقوم مقامه عند فقده أو عند وجوده ولكن مع عدم القدرة على استعماله. والشروط تكون متقدمة على المشروط وتكون مصاحبة للمشروط، متقدمة عليه كالوضوء لا بد أن يكون موجودا، وفي شيء يكون مصاحبا له كاستقبال القبلة وكستر العورة، فإنه لا بد أن يكون صاحبا، وكذلك أيضا لا بد أن يكون صاحبا له أيضا قضية الوضوء، ولكن يعني يكون موجودا من قبل يتوضأ أولا ثم يصلي، ولا يدخل الصلاة وهو غير متوضأ، لا يدخل الصلاة وهو غير متطهر. وشروط الصلاة تسعة، الشرط الأول الإسلام، الإسلام لأن أي عمل من الأعمال التي تقرب بها إلى الله عز وجل لا تنفع صاحبها إلا مع الإسلام ومع الإخلاص لله عز وجل، مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والكافر عمله مردود لا ينفعه الصلاة ولا أي عمل من الأعمال إذا لم يوجد منه الإسلام والدخول في الإسلام. الشرط الأول الإسلام، والكافر عمله مردود، فقول الله عز وجل ما كان المشركين يعمروا مساجد الله، وقوله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه فقد شرط الإخلاص وشرط الإيمان وشرط الإسلام، فإذا لابد في الصلاة من أن يكون المصلي مسلما، أن يكون من أهل الإسلام، لأن الكافر عمله مردود ولا يقبل منه أي عمل، تقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي الشرط الأول. الشرط الثاني، الشرط الثاني سلام العقل، العقل أن يكون الإنسان بعقله، لا يكون عقله مفقودا سواء كان بجنون أو بسكر أو بإغماء أو بنوم، كل هذه الأمور إذا كانت موجودة أو كانت حاصلة فإنه لا صلاة، لا صلاة إلا مع العقل المغمى عليه الذي لا يحصل منه له عمل ولا ينفع منه عمل، وكذلك السكران، وكذلك المجنون الذي فقد عقله في جنون، وكذلك النائم أيضا، وكذلك النائم، فإذا لابد من العقل شروط صلاة العقل، أن يكون الإنسان عندما يؤدي الصلاة هو عاقل في عقله، ليس بمجنون ولا سكران ولا مغمى عليه ولا نائم ولا في حال نومه، وإنما يعني في حال عقله وفي حال تيقظه ووعيه لما يقول. والشرط الثالث التمييز، والتمييز حده سبع سنين، لأن مثلا قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، والمقصود من ذلك ليس أمرهم من أجل أنه واجب عليهم، لأن الوجوب لا يكون إلا بعد البلوغ، والتكليف لا يكون لبعد البلوغ، ولكن هذا لتعويدهم وتمرينهم حتى إذا جاء البلوغ وإذا هم قد عرفوا ما هو مطلوب منهم وألفوه وقد عملوا به من قبل، ولكنهم غير مكلفين ولا يؤاخذون عند الله عز وجل على عدم قيامهم بتلك الأمور المشروعة، ولكنهم يؤمرون للتعويض وللترويض والتمرين والتهيئة، وإلا فإن الوجوب والتكليف إنما يكون بعد البلوغ. وحد التمييز هو 7 سنين، لأن الكتاب قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10، والضرب هذا أيضا للتأديب حتى إذا بلغوا سن الرشد وإذا هم على معرفة بما هم مكلفون به وقائمون بما هم مكلفون به على ما ينبغي. ورفع الحدث، رفع الحدث هو الوضوء، والحدث يكون أكبر وأصغر، وهو يرفع بالماء بالاغتسال بالنسبة للحدث الأكبر وبالوضوء بالنسبة للحدث الأصغر، وإذا عدم الماء فإنه يرفع كل منهما يرفع بالتيمم، ولكن الإنسان عندما يحصل الماء فإنه يغتسل، فإنه يغتسل ويمثل الماء بشرته عندما يحصل الماء، ولكن عندما يريد الصلاة أو يريد قراءة القرآن أو المصحف أو ما إلى ذلك فإنه يأتي برفع الحدث الذي هو الاغتسال في حق من كان جنبا، والوضوء في حق من لم يكن كذلك، أي أنه لا بد من رفع الحدث الأكبر والأصغر، لا بد من رفعه، وذلك بالطهارة التي هي الوضوء أو الاغتسال أو التيمم الذي يقوم مقام الاغتسال ومقام الوضوء عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على استعمال الماء مع وجوده، عدم القدرة على استعمال الماء مع وجوده. والحدث هو ناقض الوضوء أو الجنابة في حق الحدث الأكبر، فلا بد من رفع الحدث للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثم إن الطهارة لها شروط 10 ذكرها الشيخ رحمة الله عليه، فقال شروطه 10: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب، واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. شروط الوضوء 10 وهي الإسلام والعقل والتمييز، وقد مر ذكر هذه 3 عند ذكر شروط الصلاة. والنية، الشرط الرابع النية، ويكون الإنسان ينوي الطهارة، ولو أن الإنسان كان عليه جنابة وقد نسي أن عليه جنابة ولكنه اغتسل للتبرد وما كان عنده علم لأن عليه جنابة فهو لم ينوي غسل الجنابة، فإن ذلك الاغتسال لا يفيد شيئا في رفع الحدث لأنه ما وجدت النية، بل عندما يأتي الإنسان يغتسل ينوي بأنه يرفع الحدث في هذا الاغتسال، فلو كان ناسيا أنه على جنابه واغتسل للتبرد يقصد التبرد هذا الاغتسال لا يفيد شيئا لأنه ما وجدت النية. ثم إن الإنسان إذا اغتسل من الجنابة ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر فإنه يرتفع، لكن بشرط أنه بعدما يغسل فرجه في الأول لا يلمسه بعد ذلك، لأن لمس القبل أو لمس الفرج إن كان قبلا أو جبرا ينقض الوضوء. فإذا اغتسل ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر فإنه يرتفع بذلك الحدثان، ولو اغتسل للجمعة ونوى رفع الحدث الأصغر فإنه لا يرتفع، لأن غسل الجمعة ما هو رفع حدث، وإنما رفع الحدث يكون في غسل الجنابة، وغسل الجمعة ليس فيه رفع حدث، وإنما هو فعل أمر إما واجب أو مستحب على خلاف بين أهل العلم في غسل الجمعة هو واجب أو مستحب. والنية، يعني لا بد من النية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث هو أول حديث في صحيح البخاري, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, فلا عمل إلا بنية. واستصحاب حكمها أي حكم النية, الإنسان ينوي بأنه يتطهر فلا ينوي قطعها في أثناء الوضوء خلاص, يعني نوى أنه يترك الوضوء, فإنه لابد أن تكون هذه النية موجودة ومستمرة معه حتى تنتهي الطهارة, فلا يقطعها ولا ينوي قطعها بل يستصحب حكمها. توجد النية عند الوضوء أو عند الاغتسال ويستصحب حكمها بحيث لا ينوي قطعها حتى ينتهي. فلو أنه توضع قتل وجهه ثم نوى أنه يعني خلاص يترك الوضوء ثم أراد أن يرجع لازم يغسل الوجه مرة ثانية لأنه قطع النية. فكونه غسل وجهه ثم نوى أنه يترك الوضوء ثم عزم على أن يرجع إليه مرة ثانية فإنه يستأنف من جديد ولا يواصل على ذلك الذي ألغاه, الذي هو غسله كونه غسل وجهه بكونه ترك الطهارة وعدل عنها. وانقطاع موجب, وانقطاع موجب له الحدث, كل إنسان ما يتوضأ إلا وقد انقطع الخارج من السبيلين, ما يتوضأ وهناك شيء لا يزال يخرج, وإنما لابد في الطهارة من انقطاع الموجب الذي هو الحدث, وهو كل إنسان الذي خرج من سبيليه انتهى, ما يكون هناك آثار وهناك أشياء بقيت يعني والبول يتقاطر, فإن عليه أن يعني يصبر حتى ينتهي وحتى ينقضي الموجب وحتى ينقطع الموجب. وانقطع موجب الذي هو الحدث, واستنجاء أو استجمار قبله فيما إذا كان نقض الوضوء بشيء يحتاج إلى استنجاء أو استجمار كالبول والغائط. أما الريح فإنه يخرج بها, يحصل بها نقض الوضوء ولكن ما في استجمار ولا استنجاء لها. فالإنسان عندما يخرج من الريح يتوضأ يغسل يديه ولا يحتاج إلى نهي يعني يغسل فرجه, وإنما يغسله عند خروج الموجب الذي هو بول أو غائط. استنجاء أي بالماء أو استجمار قبله وهو بالحجارة, إذا استجمار لأنه يعني استعمال الجمرات التي هي الحجارة, وذلك بأن يستعمل الحجارة أو يعني أي شيء يعني يحصل به القطع لذلك الخارج من السبيلين. وطهورية ماء وإباحته, طهورية ماء بأن لا يكون متنجس, ما يكون نجس لأن الماء المتنجس لا يتوضأ به, وإنما يتوضأ بماء طهور طاهر ليس بنجس. فالماء المتنجس لا يتوضأ به فلا بد من طهورية الماء. وإباحته بأن يكون غير مغصوب وإنما مباح غير مغصوب. والشيخ رحمة الله عليه ذكرها عشرة, وهي تكون عشرة في جعل هذين الاثنين واحدة, وإلا تكون أحد عشر إذا تبقى طهورية على حدة والإباحة على حدة تكون أحد عشر, ولكنها طالع عشرة فيبدو أنه جمع بين الطهورية والإباحة وأنها جعلها يعني شيئا واحدا. والطهورية كما هو معلوم لا بد منها, فالوضوء بماء متنجس لا تصح مع الطهارة. وأما إباحته يعني يكون مغصوب فهذا فيه خلاف بين أهل العلم, منهم من قال إنه لا تحصل به الطهارة, ومنهم من قال إنها تحصل به الطهارة مع الإثم للغصب, وهذا هو القول الصحيح. فالإنسان إذا توضأ بماء مغصوب فصلاته صحيحة مع إثمه على الغصب, كالإنسان يصلي في أرض مغصوبة أو يصلي وعليه ثياب حرير يعني ستر عورته بثياب حرير, واستعمال الحرير لا يجوز, لا يجوز استعمال الحرير في حق الرجال مطلقا. فكونه يعني يستعمل يصلي وعليه ثوب حرير هو مأجور على صلاته وآثم في استعمال الحرير. وإذا صلى في أرض مغصوبة فصلاته صحيحة وآثم على الغصب, وإذا توضأ بماء مغصوب فوضوء صحيح وهو آدم على هذا الغصب. وإذا كان الإنسان احتاط لدينه فلا بأس، ولكن كونه يكون كونه يعني الوضوء بما مغصوب يعني يفطر مع الوضوء، الذي يظهر الله أعلم أنه لا يفطر مع الوضوء، والوضوء صحيح، والصلاة التي صلىها بما مغصوب صحيحة، والجهة منفكة الصلاة يثاب عليها، والغصب يعقب عليه، وكذلك الصلاة بالحرير يثاب الإنسان على الصلاة ويعاقب على لبسه الحرير، وصلاته في الأرض المغصوبة يثاب على صلاته ويعاقب على استعماله الأرض المغصوبة، وهكذا. وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة مثل البوية أو مثل الإسمنت أو الطين أو يعني ما يسمونه في المناكير هذا الذي يضعون على الأصابع، هذا كله يمنع الوصول إلى البشرة، فلا بد أن لا يكون هناك مانع يمنع الوصول إلى البشرة. أما إذا تغير اللون لون البشرة مع عدم وجود طبقة تغطيها فإن ذلك لا يؤثر، مثل الحنة، المرأة إذا كان في يديها حنة ذلك لا يؤثر على وضوئها لأن البشرة موجودة بس اللون تغير، وإنما الذي يؤثر هو الذي يغطي مثل البوية ومثل الطين والإسمنت وغير ذلك من الأشياء التي تغطي البشرة، فإذا لابد من إزالة ما يمنع الوصول إلى البشرة. أما إذا كان هناك جبيرة أو هناك يعني شيء يعني غطي به جرح وما إلى ذلك فإن الإنسان يمسح عليه، يمسح عليه يغسل الشيء الذي مكشوف ويمسح على المغطى، وإذلك ما يمنع وصوله في البشر، وصول الماء إلى البشر، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، يعني مثل الإنسان اللي بسترة البول أو مع خروج الريح فترة مستمرة أو امرأة مستحاضة، فإن هؤلاء يتوضؤون عند دخول وقت، فلو توضأ مثلا الظهر ما يصلي العصر بوضوء الظهر لأن الحدث موجود معه باستمرار، هو يتوضأ لكل صلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة لأنها تتوضأ لكل صلاة، فإذا من شروطه دخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه يعني لصلاة فرضه، حدثه دائم يعني مستمر كسلة البول الذي ما ينقطع أو الريح تخرج باستمرار أو المستحاضة التي يخرج منها الدم باستمرار، فإنه يلزم هؤلاء أن يتوضوا عند دخول الوقت، وإرادة الصلاة التي دخل وقتها، ولهذا قال من حدثه دائم لفرضه أي لأداء فرضه فإنه يتوضأ عند دخول الوقت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.